بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق في شرح منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله، منظومة الشاطبية في باب الإدغام الكبير، إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وانتهينا من الكلام على حروف الباب بأسره. بقي لنا تتمة في هذا الباب نظمها الإمام الشاطبي، وهي لابد من ذكرها كي تعم وتكمل الفائدة. بيقول الإمام الشاطبي: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل. احنا خدنا وعرفنا خلاص أحكام الإدغام. طيب، أحيانا الإدغام يأتي وقبله إمالة، أو الحرف يكون مدغم وقبل الإدغام أو مع الإدغام إمالة. هل الإدغام يمنع الإمالة؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن الإدغام عارض. قال لك: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتا. نقول البيت بطريقة تانية: ولا يمنع الإدغام إمالة إذ هو عارض. يعني الإدغام لا يمنع إمالة. ليه؟ عشان الإدغام عارض. يبقى العارض لا يمنع الأصل. يبقى العارض اللي حصل الإدغام ده ما يمنعش الأصل. زي إيه؟ إما أقرأ قول الله تعالى: وتوفنا مع الأبرار. هنعرف بعد كده في الحلقات القادمة إن الأبرار فيها الإمالة للسوسي. وتوفنا مع الأبرار، وإدجاع ذي رأيني حج رواته. طب لما أضغم الراء بتاعة الأبرار في الراء اللي بعدها ربنا وآتنا ما وعدتنا، هيبقى عند الإدغام هنا لما أجي أضغم الراء هسكنها. هل السكون هنا يمنع الإمالة؟ لأن سبب الإمالة كسر الراء. الراء بتمال لأن الراء مكسورة، الألف قبل الراء تمال لأن الراء إيه؟ مكسورة. طب أنا لما هضغم هعمل إيه؟ هسكن الراء. هل السكون اللي أنا عملته ده يمنع الإدغام؟ الإجابة لا، لأن ده حاجة عارضة. فلما أجي أضغم هقول: وتوفنا مع الأبرار ربنا. تمام؟ كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يبقى الإدغام لا يمنع الإمالة. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتا كالأبرار والنار أثقلا. تمام؟ أدنا مثال للحاجتين: فقنا عذاب النار ربنا. تمام؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تمام؟ بعد كده الإمام الشاطبي بيقول: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. الإدغام اللي احنا بنعمله ده بنعمل فيه ايه يا جماعة؟ احنا قلنا ان الإدغام عبارة عن انا بسكن الحرف الأولاني زي ما اكون حقف عليه وبعد كده أضغمه. فالحرف المضموم او الحرف المكسور لما باجي اسكنه لسكون عارض كأني بسكنه للوقف، بيبقى فيه روم، بيبقى فيه اشماء، او بيبقى فيه روم. خلينا في الروم هنا، الإمام اتكلم عن الروم. قال لك الحرف المضموم والمكسور اذا ادغم لا يمنع الادغام الروم. لابد يعني اشمم وروم، يعني ينفع الاشمام وينفع الروم في جميع الحروف في حالة الإدغام، إلا في الباء والميم مع الميم والباء. يعني لو لقيت الباء مع الباء والميم مع الميم والميم مع الباء والباء مع الميم، بيبقى فيها الإيه؟ لا يوجد فيها روم ولا إشمام. يبقى وأشمم ورم في غير باء وميمها، زي ويعلم ما في الأرحام. زي تقول ويعلم ما في الأرحام بالإدغام، لا تأتي لا بالإشمام ولا بالروم. تمام؟ ربكم أعلم بكم، مفيش هنا لا روم ولا إشماء. ليه؟ العلماء قالوا إن الحروف الباء والميم دي حروف شفوية، وإن الإشمام والروم بيجي من الشفتين، فهيبقى فيه هنا التباس. يبقى خلاصة الكلام: وأشمم وروم، يعني أشمم وروم في حالة الإدغام أنت متاح لك وجه الروم وجه الإشمام، فيما عدا الباء مع الميم والميم مع الباء والباء مع الباء والميم مع الميم. تمام؟ وكن متأملة. هنا كن متأمل، كن متأمل لسبب منع الروم والإشمام في أرباء والميم. تمام؟ مش عايزين نطول في الكلام هنا، لأن الكلام هنا في يعني شرح كتير وكلام كتير، وإحنا في الواقع في التطبيق العملي ما بنقرأش كتير بوجه الروم والإشمام. معظم الأوجه دي إحنا بنعرفها للمعرفة أو للرواية فقط، لكن غالبا أنت حضرتك في تلاوتك بتقرأ بالإضغام الكامل ولا تأتي بالروم ولا بالإشمام إلا على سبيل التعلم. فيعني مش عايزين نشغل حضراتكم ونشغل بالكم بالتفريعات في هذا الكلام. بعد كده الشيخ الشاطبي بيكمل الباب بتاعه بيقول: وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير. إضغام الحرف اللي قبله ساكن صحيح صعب عسير. ليه؟ لأن أنا عشان أضغم الحرف بسكنه، عشان أضغم الحرف بعمل فيه إيه؟ بسكنه. والسكون لما يجي بعد سكون أصل بيبقى تقيل، فبيبقى في الصعوبة هنا. وإضغام حرف قبله صح ساكن أي ساكن صحيح عسير صعب، زي إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف. ما أقول خذ العفو وأمر بالعرف تقيلة، خذ العفو وأمر بالعرف. قال لك: وبالإخفاء طبق مفصلا. يعني إيه وبالإخفاء طبق مفصلا؟ طبق السيف المفصل، يعني أصاب المفصل، يعني قطعه. تمام؟ يعني إيه بالإخفاء طبق مفصلا دي؟ يعني أن هناك بعض الرواة المتأخرين لما يلاقي إن الحرف المدغم ساكن وقبله ساكن صحيح لا يقرأ الحرف بالإدغام الكامل، وإنما يختلس الحرف. زي إيه؟ خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر. يجي الشاطبي يجي القاري يقول إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. أو يجي المتأخر أو بعض الرواة يقول لك أنا هقرأها بالاختلاس، أقول إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف، يختلس الحركة كده، يجيبش الحركة كاملة. زي من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، بيجي يختلس الحركة فيقول من بعد ظلمه، بعد ظلمه، ما يجيبش كسرة كاملة. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ في المهد صبية، تقيلة وصعبة، لكن يقولها في المهد صبية، في المهد صبية، يخطف كسرة الدال. الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء، لهم فيها دار الخلد جزاء، يختلس الايه؟ الكسرة. والعلم: من العلم ما لم يأتك، من العلم ما لم يأتك، أو من العلم ما لم يأتك، واضح؟ أو ما لم يأتك طبعا، وبيقرأ بالإبدال. لكن خلاصة الكلام في هذا، في هذين البيتين، طبعا البيت الأخير ده الأمثلة، خلاصة البيت إن عايز يقول لحضرتك إن الحرف الذي قبله ساكن صحيح عند الإضغام يكون صعب، وللعلماء فيه مذهبين: مذهب المتأخر، مذهب المتقدمين، ومذهب الجمهور هو الإضغام الكامل بغض النظر عن الساكن، ومذهب بعض المتأخرين وهو الاختلاس بدلا من الإضغام، وكلاهما صحيح ولا بأس بذلك، ولكن المذهب الجمهور هو الإضغام الكامل وليس فيها أي شيء ولا صعوبة ولا شيء. بكده نكون انتهينا من باب الإضغام الكبير كله، من أو كله، من باب الإضغام الكبير كله. تمام؟ ننتقل إلى باب آخر من أبواب متن الشاطبية، وهو باب هاء الكناية. باب هاء الكناية، الشيخ الشاطبي بيقول في متن الشاطبية أي باب هاء الكناية، بيقول: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخولا، وسكن يؤده مع نوله ونصله، ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وياته لدى طاها بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طاها بوجهين بجلا، وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا، له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يرى حرفيه سك ليسهلا، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. ماشي؟ باب هاء الكناية، نتكلم على باب هاء الكناية. يعني ايه هاء الكناية ايها المشاهد الكريم؟ هاء الكناية هي هاء زائدة تلحق اخر الكلمة لتدل على المفرد المذكر الغائب، بيبقى هي هاء زائدة اللي بنسميها هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، له، عليه، وهكذا. هاء الكناية، هاء الكناية هنا عندنا لها احوال. هاء الكناية لما زي ما اتعلمنا في التجويد لها اربع احوال. الحالة الاولانية ان تقع بين متحركين، الحالة الثانية ان تقع بين ساكنين، الحالة الثالثة ان تقع بين ساكن ومتحرك، الحالة الرابعة ان تقع بين متحرك وساكن. تمام؟ يبقى انا عندي هاء الكناية لو اللي قبلها ساكن يبقى اللي بعدها يا متحرك يا ساكن، ادي حالتين. ولو كان قبل هاء الكناية متحرك يبقى اللي بعدها يا متحرك يا ساكن، ادي اتنين واتنين يبقوا كام؟ اربعة. الشيخ الشاطبي بيقول لحضرتك هنا ولم يصلوا، يبقى القراء السبعة، كلام هنا عائد على القراء السبعة، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. محدش من القراء السبعة وصل هاء الضمير بحرف مد إذا وقعت بعد ساكن، عفوا إذا وقعت قبل ساكن، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. لو هاء الضمير جاي بعدها حرف ساكن ليس فيها صلة لأحد من القراء، سواء كان ما قبلها متحرك أو ما قبلها ساكن، واضح؟ يبقى ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، هذا الشطر أعطانا حكم نوعين من أو حالتين من حالات هاء الكناية، أن يقع بعدها ساكن سواء اللي قبلها متحرك أو اللي قبلها إيه؟ ساكن. يبقى هاء الكناية اللي قبلها ساكن ليس فيها الصلة، سواء قبلها متحرك أو قبلها ساكن. لما أقول له الملك، له الملك، هاء الكناية هنا قبلها متحرك وبعدها إيه؟ ساكن، حكمها عدم الصلة لكل القراء لأن بعدها ساكن. فيه القرآن، فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قبلها ساكن وبعدها ساكن، حكمها عدم الصلة لكل القراء العشرة مش السبعة. ليه؟ ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. يبقى احنا كده عرفنا حالتين من حالات هاء الكناية، أن تقع بين ساكنين أو أن تقع بين متحرك وساكن. بقي عندنا حالتين اللي هو أن تقع بين متحركين أو بين ساكن ومتحرك، يبقى يعني نقول اللي بعدها متحرك. هنتكلم في اللي جاي على هاء الضمير اللي بعدها متحرك، احنا قلنا اللي بعدها ساكن، الوقت بنتكلم على اللي بعدها متحرك. اللي بعدها متحرك دي هبص للي قبله، لو كان اللي بعدها متحرك قبلها متحرك يبقى فيها الصلة لكل القراء، وما قبله التحريك للكل والصلة. طبعا ما قبله التحريك يبقى لازم يكون ما بعده التحريك، لانه قال لم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، يبقى وما قبله التحريك للكل والصلة، ده القسم الثالث او الحكم او الحالة الثالثة لهاء الكناية، ان تقع ما بين متحركين. لو وقعت هاء الكناية ما بين متحركين يبقى حكمها الصلة لكل القراء. اديني مثال عشان افهم. كل له قانتون، له قانتون، قبلها متحرك وبعدها ايه؟ متحرك، يبقى فيها الصلة لكل القراء. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في، له ما، اللام متحركة قبلها والميم بعدها ايه؟ متحرك. ثم أماته فأقبره، بئس ما اشتروا به أنفسهم، به أنفسهم، فيها الصلة لكل القراء، سواء صلة بالياء لو كانت مكسورة، صلة بالواو لو كانت مضمومة. يبقى ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن دي فهمنا، وما قبله التحريك للكل والصلة ايه؟ فهمنا. طيب فضل عندنا حالة الرابعة، ان يكون بعدها متحرك وقبلها ايه؟ ساكن. قال لك وما قبله التسكين لابن كثيرهم، كلام ده عايد على الصلة، قال لك للكل والصلة. يبقى الحالة الرابعة اللي يتقع ما بين ساكن ومتحرك، يعني قبلها ساكن وبعدها متحرك، فيها الصلة لمين؟ لابن كثير فقط، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اديني مثال لها. فيه هدى للمتقين، وقع قبلها ساكن وبعدها ايه؟ متحرك، يبقى فيها الصلة لابن كثير فقط، لكن الباقي عدم الصلة. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أو إلى صراط مستقيم على حسب الرواية، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى إن وقعت هاء الكناية بين ساكن ومتحرك حكمها الصلة لمين؟ لابن كثير، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. طب بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ يقرأوا بعدم الصلة. بعد كده بيقول لك وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، فيه مهانا معه حفص أخو ولا، وافق ابن كثير، عفوا، وافق حفص ابن كثير في قوله تعالى فيه مهانا في سورة الفرقان، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. القاعدة تقول إن أنا أقرأ فيه مهانا بعدم الصلة، أقول فيه مهانة. ليه؟ لأنها وقعت بين ساكن ومتحرك، لكن الرواية أتت على الإمام حفص بموافقة ابن كثير فيها، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. واضح؟ فيه مهانة. يبقى اللي بيقرأ فيه مهانة بالصلة مين؟ ابن كثير على القاعدة، وحفص يوافقه فيها، وبقية القراء يقولوا فيه مهانة، فيه مهانة بعدم الصلة على القاعدة. نرجع نلخص الكلام تاني، نقول إن هاء الكناية لها أربع أحوال: إن وقعت بين ساكنين حكمها عدم الصلة، إن وقعت بين متحرك وساكن حكمها عدم الصلة، ودليل الاثنين ولم يصلها مضمر قبل ساكن. الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين حكمها الصلة لكل القراء، وما قبله التحريك للكل والصلة. الحالة الرابعة أن تقع بين ساكن ومتحرك يكون فيها الصلة لابن كثير فقط، ويوافقه حفص في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو فيه مهانة، فيه مهانة. تمام؟ بكده نكون خدنا القاعدة العامة لهاء الكناية. كل قاعدة زي ما عرفنا في التجويد أو في القراءات، معظم القواعد بيبقى لها استثناءات. إيه استثناءات القراء في هاء الكناية بعض الكلمات؟ هذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.